أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، تقبل الله جل جلاله منا ومنكم هذا المجلس الطيب المبارك، ونسأل الله جل جلاله أن ينفعني وإياكم بالقرآن الكريم والذكر الحكيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن نبدأ بهذا المجلس المبارك، أحب أن أذكر نفسي وإياكم بمنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، بتعليم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبمنهج القرآن الكريم في طلب طريقة التعليم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ممكن كثير منكم بيتساءل، ليش نحن ما نبلش مباشرة بعد العشاء نهار الثلاثة؟ منكم بيعرف، ممكن ما بيعرف، نحن عندنا كل ثلاثاء جولة بمسجد حمزة، بين المغرب والعشاء بيكون في جولة بتجول فيها على الناس، على المحلات، وبعد العشاء بيكون في كلام الإيمان واختلاط مع الناس وترغيب، وبترجع لنخلص السبعة نبدأ بمجلس العلم. وذاك الذي كنا فيه هو تطبيق لهذا، وهذا الذي نحن فيه هو تمكين للدين. ذاك الذي كنا فيه إحياء للدين، والذي نحن فيه تمكين للدين. والذي يريد منهج النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يبدأ بنفس الترتيب. لذلك أنت تشعر بأثر، واسألوا من جرب، عندما تكون في جولة ثم تأتي للمعهد تسمع كلام الإمام فتشعر بأثر مختلف. ليش؟ لأنك حرقت الأقدام. يعني هلأ نحن عندنا سورة النازعات، حتمر بسورة النازعات على قول الله جل جلاله: اذهب إلى فرعون إنه طغى. كيف الله حيفهمك إياه؟ بس تفهم شو يعني اذهب. اذهب فعل أمر، إلى فرعون. هل احنا نشرح هيك بعض الكلمات، بس أنت حتستشعر بمعناها الحقيقي في قلبك، بس تكون مطبق اذهب، بس تكون من شوي عامل اذهب مطبقها عمليا. رايح عند هو فرعون، راح لعند موسى، وانت رايح عند ناس مثل فرعون، مش مثل فرعون بالضلال، بس الحال نوعا ما واحد. هذا ترك أمر الله، وهذا ترك بعض أمر الله. أنتم بتعرفوا يا إخواني أنه برا بالشارع في ناس إذا غضبت بتصوب الله؟ تعرفوا ولا بتعرفوش؟ تعرفوا ولا معرفكم؟ تعرفوا أنه في ناس بتصوب الله برا اسمه محمد وأحمد ومحمود؟ بتعرفوا في ناس إذا فرحوا بيسبوا الله؟ بتعرفوا أنه في ناس قاعد اليوم أول مرة بمرحد إلية هيك رأس شباب وبنات محمد وأحمد ومحمود، ونحن نقول يا رب عم ننصر الدين، عم نقرأ ألفاظ تفسيرك، تفسير كتابك، ولا طبقنا عمليا، مشينا مثل أنبياءك اللي ذكرت لنا هن بكتابك. فهو هذيك الأصل. ثم يأتي هذا ليمكن، أصل إحياء في نفسك. أنت بتصير عندك غيرة، تدرك الأبواب، بتشوف الشباب، بتصير عندك غيرة على الدين. بعدين تجي بتمكن معلومات الدين بعد غيرة الدين، فالله جل وعلا بيجعل لك في الخير. لذلك يا إخواني في الله، أنا قلت لكم أول ما بدأنا بالمعهد من سنتين أظن، أول مجلس جلسنا، ما يكون أنا لا أريد طلبة علم بس حفظت معلومات، وأنا كنت صادق معكم وأعيد وأكرر، لن يأخذ الشهادة من جمع فقط المعلومات. أريد طالب صاحب فكر وصاحب علم وصاحب جهد وحركة وصاحب خلق وأدب. اللي ما بيجمعه الأربعة ما بيقدر يأخذ الشهادة. في معاهد كتير برا يأخذ الشهادة من معهد بده. أما أنا ما أؤمن به بربي جل جلاله وأدين به لله تعالى، أن طالب العلم الحقيقي العالم الرباني هو العالم المتحرك المتأدب المتفكر صاحب العلم. أما عالم صاحب معلومات ما عنده فكر للأمة، هذا بعد الناس عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ما أرجو من إخواني، أولا عندكم كل ثلاثة في مجموعات كثير من المسجد ما شاء الله عندهم جولات في كثير من المساجد، أن تشاركوا فيها. وكذلك نهار الأربعاء غدا نحن نبدأ الساعة 7، ليش مش بين المغرب والعشاء؟ لأنه بين المغرب والعشاء عندنا كذلك جولات كلام الإيمان، كذلك أن تحاولوا أن تشاركوا فيها. وكذلك في مجموعات دائما كل أسبوع تطلع 3 أيام في سبيل الله حتى تجربوا هذا الأمر. أنا خبرتكم بمعاهد العالم، رأيت هذا بأم عيني، بيعلموه للطالب، وآخر أسبوع بيطلع 24 ساعة بيتعلم كيف يجلي وكيف يطبخ وكيف يكنس وكيف يمسح وكيف ينام على الأرض وكيف يترك بيته وفراشه حتى يتعلم التزكية والزهد. أما إذا أنت بس قراءة قراءة قراءة علم علم علم معلومات بدون ما تزكي نفسك فهذا العلم قد يؤدي إلى خسارة وإلى وبال وإلى أمراض قلبية خطيرة تؤثر عليك سلبا بل قد تكون سببا في أن يلقى الإنسان على وجهه في نار جهنم. بأم اللي معه سيارة بأم يفتح الطريق رجاء أخوة أخوات سيارة بأم. طيب مستعدين إن شاء الله نويت إن شاء الله الله يوفقنا وإياكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. إيش الموضوعات اللي تكلمت فيها سورة النبأ؟ مجهزوا حاكم الأسئلة المفاجئة دائما قريش. ما هي الموضوعات؟ بس نقول موضوعات طالب العلم لازم يعرف يجيب عنوان الموضوع. يعني قريش مش عنوان موضوع. شو الموضوع؟ ما التذكير بآيات الله بس قبل عن شو بنتكلم؟ عن الموضوع الأساسي مشكلتهم بشو؟ البعث. مشكلتهم بالبعث. تمام؟ بعدين ربنا جل جلاله ذكرهم بآياته رقم اثنين. بعدين عذاب لمن أنكر هذا والنعيم. شو هي أصلا موضوعات القرآن الكريم شيخ؟ شو موضوعات القرآن الكريم اللي كل القرآن بيتكلم عنها؟ غيبيات، آيات الله وإيمانيات، أيام الله اللي قصص الأنبياء، والردود على الفرق الأربعة الأساسية يهود ونصارى وكفار ومنافقين، والخامس أحكام معاملات وعبادات. هاي موضوعات القرآن الكريم. تمام؟ سور القرآن الكريم فيها ترابط. يعني في كتب ذكرت ترابط كل سورة باللي بعدها، كل سورة باللي بعدها. يعني مثلا سورة النبأ، شو السورة اللي قبلها؟ المرسلات. بتطلع على آخر المرسلات وعلى أول النبأ بتحس فيه ترابط. بتطلع على آخر النبأ وعلى النازعات بتحس فيه ترابط. تمام؟ ومواضيع السور بتكون متقاربة، بس تكون السورة تلحق بالسورة، فبتكون مواضيع السور متقاربة من بعضها البعض. عنوان السورة دائما يكون عموما عن أهم ما فيها، وهذا من إبداع وجمال القرآن الكريم، وليس عن كل ما فيها. يعني ممكن السورة تحكي، يعني مثلا سورة النساء مش كلها سوى عن النساء، ذكرت كثير أحكام أخرى، ولكن أهم ما فيها النساء. سورة آل عمران ذكرت كثير أحكام ومواضيع، ولكن قصة هذا العائلة، آل يعني عائلة، عائلة عمران، فيها نقطة جدا جدا مهمة، لذلك ربنا تعالى عنوان فيها السورة. سورة البقرة، سورة البقرة أكثر سورة في القرآن فيها قصص وأحكام، وقصة البقرة من سورة البقرة قد بتطلع؟ ما بتطلع صفحة، من النص ولا النص الثاني صفحة، أنجا صفحة من أصل قد إيه؟ 49 صفحة. ولكن موضوع قصة البقرة موضوع مهم جدا فعنونت بها السورة، وهكذا دواليك. فهذه السورة التي نحن بصددها الآن هي سورة النازعات، وافتحها الله جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا أن البسملة هي آية ولا مش آية؟ كنت معنا الدرس الماضي كنا آية ولا مش آية؟ هي آية. كنا المذهب الشافعي أنها آية. عند المذهب الشافعي يجهر بها يا عيسى ولا ما يجهر بها بالصلاة؟ يجهر بها. تمام. الواو في القرآن الكريم شو هي الواو؟ بدأ الله جل جلاله فقال والنازعات. في أكثر من نوع واو في القرآن الكريم. أكثر نوعين وردوا في القرآن الكريم، النوع الأول واو القسم، والنوع الثاني واو العطف. وعموما السور التي ابتدأت بالواو فهذا الواو واو القسم، ما عطف على شيء قبله. مين بيعطيني أمثلة في القرآن الكريم على واو القسم؟ والضحى والعصر. تمام. هل هنالك للقسم الرباني حدود؟ أو ضوابط؟ بالنسبة للقسم في حقنا هل له ضوابط؟ ما هي الضوابط القسم في حقنا؟ وما السبب؟ فإذن ضوابط القسم بالنسبة للمخلوق أن لا يقسم إلا بالله، لأنه عبد مخلوق، فلا يجوز لك أن تقسم بأي شيء سوى الله، ولكن الله جل جلاله يحق له أن يقسم بما شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنا؟ من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا الحديث شرحناه في درس العقيدة، شو يعني فقد أشرك، حتى ما تروح تشوف واحد تروح تسمع اليوم بيك عم بقول وحياة أمي بدي أعمل، قال له بس مشرك برا يلا. لا ماشي، بس هو بقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد أشرك، بس هذا الحديث له تفسير وله تفصيل بموضوع الموانع والشروط. أقسم الله جل جلاله بالنازعات. إيش النازعات؟ وإيش الناشطات؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا. وبأكثر من سورة بالقرآن الكريم ربنا جل جلاله أقسم بأكثر من مسألة، مثل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، هذا كله واو القسم، يقسم رب تعالى. هذه أكثر سورة رب أقسم فيها، كم قسم؟ 11 قسم أقسم ربنا جل جلاله. من أجل ماذا؟ من أجل موضوع النفس البشرية. طيب اقرأ لو سمحت، اقرأ من تفسير العقل مع الكتاب. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات الملائكة تنزع الروح الكفار غرقا نزعا بشدة، والناشطات نشطا الملائكة تنشط الأرواح المؤمنين أي تسلها برفق، والسابحات سبحا الملائكة تسبح من السماء بأمره تعالى أي تنزل، فالسابقات سبقا الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، فالمدبرات أمر الملائكة تدبر أمر الدنيا أي تنزل بتدبيره، وجواب هذه الأقسام محذوف أي لتبعثن يا كفار مكة، وهو عامل في يوم ترجف الراجفة. بس الملائكة كما ذكرنا أظن في الدرس الماضي، أو لأنه عندي درس كل يوم تفسير على الفجر 10 دقائق، فممكن كنت ذكرون درس الفجر، ولكن ذكرت سابقا ونعيد أن الله جل جلاله من أعظم مخلوقاته الملائكة، وهذه الملائكة جعل الله جل جلاله لها خصائص خاصة، وجعل الإيمان بها من أركان الإيمان، لأنها تندرج تحت عنوان ماذا؟ الغيبيات، هي ما غاب عن بصرك، فلا بد أن تؤمن بوجودها وأن تؤمن بما أخبرنا الله جل جلاله عنها. هي أجسام نورانية، ذكرنا هذا في أظن في العقيدة سابقا، لا تأكل ولا تشرب ولا تتزاوج ولا تتناسل ولا تعصي الله جل جلاله ما أمرها، وتفعل ما تؤمر، لا تمل ولا تكل ولا تنام، ولا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون. وكلهم الله جل جلاله بعدة أمور، منهم من وكلهم بالنفخ في الصور كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، مثل من؟ إسرافيل عليه السلام، ومنهم من وكله بالأمطار مثل ميكائيل عليه السلام، ومنهم من وكله بنقل الرسائل من الله جل جلاله إلى رسله وأنبيائه مثل من؟ مثل جبريل. وافتتح الله جل جلاله سورة فاطر واصفا الملائكة فقال جل جلاله عنهم أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، مثنى وثلاث ورباع أقلهم، ويزيد في الخلق ما يشاء، مثل مين؟ مثل جبريل. كم جناح له؟ 600 جناح، لو فتح جناحا واحدا لغطى ما بين المشرق والمغرب. حجب الله تعالى الملائكة عن أعين البشر، ولكن أعطاهم القدرة أن يتشكلوا بأشكال البشر. فجبريل عليه السلام كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بصورة رجل من الصحابة اسمه دحية الكلبي، كان يتصور جبريل أحيانا بصورة هذا الرجل. أعطاهم الله جل جلاله القدرة على التشكل بأشكال ببعض الظروف وببعض الأوقات. وهذه الملائكة ستسأل وتحاسب يوم القيامة كما أخبرنا الله تعالى. من هول الملائكة في ملك اسمه إيش؟ ملك الموت. وين مذكور ملك الموت في القرآن الكريم؟ بسورة السجدة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هل هذا الملك له اسم اسمه عزرائيل أو عزرائيل؟ هذا مما ذكر في الإسرائيليات، واكتبوا هذا. حكم الإسرائيليات في التفسير ذكرناه سابقا؟ ذكرناه؟ ما إذا ما ذكرنا اكتبوا، واللي كاتبوا عنده كاتبكم. حكم الإسرائيليات في التفسير، ذكر ابن كثير في مقدمة تفسيره والطبري في مقدمة تفسيره صفحات يعني لا بأس بها ما يقارب 10 صفحات بكل مقدمة حول حكم الأخذ بالإسرائيليات. ألخصه لكم فيما يلي. أولا، إيش تعريف الإسرائيليات؟ ما تعريف الإسرائيليات؟ كلمة إسرائيليات يعني بتذكرني بمين؟ ببني إسرائيل، هذا رقم واحد، تمام؟ شو يعني بتذكرني ببني إسرائيل؟ كل ما وصل إلينا من قصص أو روايات حدثت مع بني إسرائيل كله. مين يكتب لنا؟ إذا حد بده يكتب لنا، رامي أنت مش عم تكتب؟ إذا مش عم يكتب رامي يكتب. أول شيء التعريف، تعريف الإسرائيليات يعني هي كل ما ورد من قصص وآثار حدثت مع بني إسرائيل ولم تثبت بسند صحيح. طيب شو حكم الأخذ فيها؟ حكم الأخذ فيها نرجع فيه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم في حديثين، والحديثين في البخاري. الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. انتبه، النبي عم بيقول لك وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب في عندنا حديث آخر في البخاري كذلك بحدثنا عن روايات بني إسرائيل، شو بقول في النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طيب شيخات لشوف اجمعنا بين الحديثين، هون عم بقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهون لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، شو نعمل؟ إيش الحل؟ قال العلماء، وهون حكم الأخذ إيه؟ طيب نقطة، أول شيء الإسرائيليات 3 أنواع. والجواب عن هذا السؤال هيك بهالطريقة، الإسرائيليات 3 أنواع. النوع الأول ما فيه مخالفة صريحة، ما فيه مخالفة صريحة للكتاب والسنة. وهذا قطعا شو بنعمل فيه؟ لا نأخذ به. النوع الثاني ما فيه موافقة، للكتاب والسنة، وهذا لا بأس أن نستأنس به. مفهوم هذا الكلام اللي أقوله أنا؟ لا بأس أن نستأنس به. ثلاثة، ما ليس فيه مخالفة ولا موافقة، وهذا تركه أفضل. مفهوم؟ بكل بساطة، في رواية إسرائيلية، طبعا بس أقول كلمة إسرائيل، نحن نفكر دائما إسرائيل يعني اليهود، هذا خطأ، لازم طلبة العلم يفهم إسرائيل يعني بني إسرائيل. رواية إسرائيلية من الإسرائيليات منشوف، مش نحن منشوف، العلماء بيشوفوا الربانيين، خالف الكتاب والسنة من ردها، لو ذكرت في الكتب من ردها ومنقضها ومنقض فيها، وافقت صريح الكتاب والسنة لا بأس نستأنس بها، لا فيها مخالفة ولا فيها موافقة الأفضل تركها. تمام؟ يعني مثلا عشان أعطيكم مثال، مثلا ورد في روايات الإسرائيليات اسم أم موسى واسم أسماء الأنبياء، أسماء نساء الأنبياء وأمهات الأنبياء، وبعض الروايات عن قصص القرآن الكريم مثل قابيل وهابيل وغيرهم، في بعض التفاصيل، وأنا هذا فضله لطلبة العلم، بعض التفاصيل اللي ما بتأثر كتير بعلمك، ما بتفيدك بعلمك، وجهلك فيها ما بضر، بيمشي فيها بترتيب ربنا جل جلاله: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وتأكد لو كان فيها خير لربنا جل جلاله بيّن لك إياها في القرآن وفي السنة، طالما أنه أخفاها عنك فدعها أفضل لك. بتلاقي بعض طلبة العلم عفوا بكلمتي بيتبحر بأمور يعني ما فيها طائلة، ما حتفيدك بشيء. ابحث دائما في العلم عن ما ينفعك، اسأل كل ما بدك تطلب أي علم، اسأل نفعك، نفعك خذ فيه، ما نفعك تركه دعه. شو اللي جابنا للإسرائيليات؟ إنه اسم عزرائيل وردنا بإيش؟ إسرائيليات. طيب هذا بشو بأي واحدة بتدخله؟ ما ليس فيه مخالفة ولا موافقة، يعني ما بقلبه الاسم إنه مخالف لشيء ديني، ولا بقلبه شيء سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن يعني ما بنقول حرام من واحد يقول هيك، ولا بنقول واجب ناخذ هيك، نتركه أفضل. طيب شو بنسمي؟ زي ما ربنا سماه في القرآن الكريم، شو؟ ملك الموت. هذا الملك جعل الله جل جلاله معه جنود، هول الجنود اسم الملائكة الذين يكونون مع ملك الموت. وهول الجنود على قسمين، قسم بيكون لأهل الإيمان، بيجوا بصورة حسنة، بتياب حسنة، بريحة حسنة، بيوقفوا عند رأس الميت اللي بده، اللي بيكون صالح بأجمل صورة، بينظر إلهم فبيأنس عند الموت، بيسحب روحه بأبسط حالة. بالمقابل الذين يأتون إلى الكافر والعاصي يأتونه بأبشع صورة. طيب ربنا جل جلاله عم ببين، شوف الرابط، مين بفير بطلي بآخر آية بالنبأ بأول آية بالنازعات، كيف الرابط بيناتهم؟ نعم تفضل. أمتى بقول يا ليت اللي كنت تراب الكافر؟ نحن قلناها تقول معنا مرة ماضية؟ عشان هيك يا ليت اللي كنت ترابا بقولها يوم القيامة، بس يشوف شو قلنا، شات وشات أخذوا حقهم من بعضهم، بعدين ربنا تعالى بشو قال لهم؟ كونوا ترابا، فبقول يا ليتني كنت ترابا، فعم بيتمنى الموت. فربنا جل جلاله عم ببين بأول سورة النازعات حالة الموت، هذا ربط بين سورة النبأ وسورة النازعات. والموت على نوعين، يا أما بموت على الإيمان، نسأل الله أن يجعلني وإخواني وأخواتي كذلك، يا أما والعياذ بالله بموت الإنسان على غير الإيمان. والنازعات، هيك أنت بس تسمع كلمة النازعات شو بتفهم منها؟ ما هو النزع؟ بقوة، مش أخذ، هاي هذا أخذ، وفي مسمار عالي عم بنزع ونزع. لذلك الملائكة عندما، والحديث بالصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ملك الموت ومن معه ينتزع روح الكافر انتزاعا، مثل شو؟ مثل الشوك في الصوف المبلل. روح جيب لك هلا مخد افتحها وبلل الصوف القلبة، وجيب شوكه، شوك من شجره، فوته على قلب المخده ورجع طلعه، كيف بيطلع؟ كيف بيخزق الصوف؟ قال الملائكة تنتزع الروح التي غرقت في بدن الكافر انتزاعا، فهذه النازعات. فالنازعات اسم للملائكة التي تنتزع الروح. والناشطات نشطا، في عدة تفسير من أفضلها أو من أعلاها أو من أقواها سندا. بالمقابل المؤمن تنشط أي تأخذ الروح، وينشط المؤمن والعبد بأخذ هذه الروح. لذلك قيل، ومع أنه هذا الرأي مش كتير قوي، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم أهل الأرض إيمانا وأصابه شو؟ سكرات الموت. لأنه بعض الناس شو بتقول حالة الميت هو عم بموت بتدل على إيمانه وكفره. يعني والله فلان كان مرتاح هو عم بموت، فلان كان يعني منظره وحالته، هذا مش دليل يا إخوان، انتبهوا. لأنه نحن بنقعد بنحكم على الناس أحيانا من أشياء نحن بنشوفها. أحيانا رجل صالح عبد تقي ولي أصابه سكرات الموت، بنقول الله يستر ده شو عامل، شو رأيك شو عامل كاين النبي عليه الصلاة والسلام لكان؟ قال إني أوعك كما يوعك 40 رجل منكم، أو في رواية رجلين منكم، وإني أوعك وعكا شديدا، وتحط له عائشة رضي الله عنه لبخات الماء، رضي الله عنها لبخات الماء على رأسه، ويغمى عليه ويفيق ويصب عليه الماء البارد. طب ليش النبي عليه الصلاة والسلام شو كان عامل؟ ما خص، بل بالعكس أحيانا شدة سكرات الموت للعبد عند موته سبب لمغفرة ذنوبه ورفع درجاته يوم القيامة في الجنان. ولكن المقصود بالنشاط الذي يحصل لهذا العبد بعد الموت، لأنه بيتروحن بس يشوف هذه الملائكة وهذه المناظر وهذه الرائحة. والناشطات النشط، والسابحات سبحة، هذه الملائكة التي تسبح في ملكوت الله جل جلاله. فالسابقات سبقة بتتسابق لتطبيق أمر الله تعالى. فالمدبرات أمرا، هي التي تدبر أمر الله في الكون، هذه الملائكة رحمك الله. طيب، هل الخمس صفات للملائكة؟ نازعات، ناشطات، سابحات، سابقات، مدبرات، هل الخمس صفات لمين؟ للملائكة. الجواب على هذه الخمس صفات، تقول لي أنت فلان وفلان وفلان أو فلان كريم وكذا وكذا، طب وبعدين ماذا تريد أن تخبرني؟ الله جل جلاله يريد أن يوقظ هذه القلوب حتى يعلقها بيوم القيامة. فماذا قال جل جلاله؟ أكمل يا نعم. يوم ترجف الراجفة، النفخة الأولى، بها يرجف كل شيء، أي يتنزل فيتزلزل. فوصفت بما يحدث منها. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله أخبر عن ملك اللي ماسك البوق، شو لنا اسمه؟ إسرافيل. شو أخبر عنه النبي عليه السلام؟ إن إسرافيل منذ أن خلقه الله صافا قدميه يلتقم البوق. البوق هو واحد من مخلوقات الله، مخلوقات كبيرة، ملتقمها يعني حط لقمة كاللقمة في فمه. قال ويستمع الإذن، وفي رواية يستمع الأذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ. النفخة الأولى اسم الراجفة. ليش اسم الراجفة؟ لأن المخلوقات ترتجف منها ويصيبهم جميعا الموت. يوم ينفخ في الصور، سورة الزمر، فصاعقة من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. النفخة الثانية تتبعها الرادفة، النفخة الثانية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم هذا الكلام عندما كان يوقظ أهله، وهي سنة منسية على فكرة بالزمن، إنه بيتلاقي حبيبنا فاي على قيام الليل ولا نازل على الفجر وما عنده استعداد يفيق مرته وولاده وأمه وأبوه وإخواته، وإذا فيقهم بده يفيقهم بالعيط وبالصريخ. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر على هالتسع بيوت اللي عنده، تسع نساء، يمر بيت بيت يقول يا صاحبات الحجر، يا صواحب الحجرات، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. كان يذكرهم بالنفخ في الصور. فالمقصود من هذه الآيات أنه تفيئ هالقلب، فبس الإنسان يتذكر الموت هو نايم بصحصح، لو كان النوم غالب عليه وكان نعسان وحابب ينام، ولكن بيتذكر الموت فبقوم بصحصح. فإذا يوم ترجف الراجفة بتذكر النفخة الأولى، تتبعها الرادفة بتذكر النفخة الثانية. نعم. والجملة حال من الراجفة، فاليوم واسع للنفخة. بالنسبة بس عشان للاختبار لقدام، تفسير الجلالين يا إخواني وأخواتي هو على فكرة أكيد أخبركم من أصعب التفسير، ما تفكروا مختصر سهل يعني، حتى العلماء قالوا أن تفسير الجلالين لابد له من شروح، مش العبرة بالاختصار. أحيانا بكون الاختصار لكبار العلماء لأنه بيندرج تحته كلام كبير. فبالنسبة لأنتوا للمرحلة اللي أنتوا فيها، كل شيء إعراب بتفسير الجلالين مش مطلوب منكم، بس بنمر عليك قراءة. بس الإعراب، الجملة، الحال، مفعول، فاعل، مقدم، مؤخر، مبتدأ إلى غير ذلك، مش مطلوب منكم. المطلوب بس معاني الكلمات والآيات. نعم. فاليوم واسع للنفختين وغيرهما، فصح ظرفيته للبعث الواقع عقب الثانية. كل هذا الظرف وكذا مش مطلوب. نعم. قلوب يومئذ واجفة. متى يومئذ يعني؟ يوم القيامة. شفتوا؟ يومئذ، أي يوم القيامة. يومئذ نفخ في الصور واجفة. إيش يعني واجفة؟ هو أعلى درجات الخوف. هذا الوجف هو أعلى درجات الخوف. حتى مين يا أخواني بيكون خايف؟ حتى الأنبياء. ما بروحوا لعندهم أهل المحشر وبقولوا له نفسي نفسي. قلوب، قلوب كل الناس، حتى أكثر من ذلك حتى الملائكة، حتى جبريل. عشان هيك ربنا تعالى قال عن الملائكة وقال عن الناس وقال عن الرسل: يوم تجثو كل أمة. شو يعني تجثو؟ أي تجلس على الأرض، الكل خائف أن ينادى باسمه فلان، قم للوقوف بين يدي الملك الديان جل جلاله. فحالة الموقف لازم نحن عم نقرأ سورة النازعات يا أخواني وأخواتي تكون بين إيدينا، نكون متصورين. أكثر صور صورت يوم القيامة هي آخر الأجزاء. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يرى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ الانفطار والتكوير والواقعة والانشقاق والنازعات. هول الصور اللي بآخر صور القرآن الكريم فصلوا لنا وصوروا لنا يوم القيامة. فإيش مقصود التفسير؟ ما يكون في كلمة أنت مش فهمانة وأنت وعم تقرأ سورة النازعات تتخيل حالة الملائكة هي وعم تنزع الروح، وتدعي الله يا رب اجعلني من أهل الإيمان أنت وعم تنزع الروح، وتتخيل حالة الناس يوم القيامة عندما ينفخ في الصور. نعم. أبصارها خائفة قلقة، أبصارها خاشعة ذليلة لهول ما ترى. يقولون كيف فيها نصور هذه الصورة اليوم؟ أنت الآن إذا ذهلت بمشهد ما بترمش عينك، ما بتدير نظرك. إذا في مشهد على التلفاز، إذا بمر ابنك ممكن تقتله، ما حدانش يمر، بديش مع صوت، بدي اسمع. من شدة وهول المنظر كل شيء يا إخوان حيتغير، كل شيء سيتغير. قال جل جلاله في آية أخرى: وخشعت الأصوات. وهون الأبصار، فمعاش تسمع ومعاش تشوف إلا ما ترى أمامك، ولا ترمش العين لهول ما ترى. وين الأرض اللي كنا نعرفها؟ وين الجبال؟ البحار والأنهار والوديان كله تغير. مع أنه أرض المحشر وين يا إخواني؟ هاي البلاد، بس حتتغير تغير كامل. ولا حنشوف ربنا جل جلاله وش سماها، حتصير كأنها حلقة بيضاء فيها أرض المحشر. نعم. يقولون أي أرباب القلوب والأبصار استهزاء وإنكارا للبعض يومئذ. أئنا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال شق القرآن ما بحاجة. نعم. في الموضعين لمردودون في الحافرة، أي أنرد بعد الموت إلى الحياة. والحافرة اسم لأول الأمر، ومنه رجع فلان في حافرته إذا رجع من حيث جاء. إيش الرابط بين هالكلام وبين سورة النبأ؟ سورة النبأ قلنا عم تكلم عن مشكلة شو؟ البعث. وهذه يقولون أئنا لمردودون. شو يعني؟ يعني بعد ما دخلنا في القبر وتحولنا لتراب وتوزعنا سنرد استهزاء، سنبعث، أئنا لمردودون في الحافرة. طيب كيف ربنا جل جلاله رد عليهم في سورة النبأ؟ من خلال بيان شو؟ لا، مش الآيات، ربنا في الكون، خلق السماوات. ولا حنشوف كيف ربنا عليهم بس بأسلوب آخر، بس كمان ببيان. نعم. بسورة النازعات. نعم. أإذا كنا عظاما نخرة وفي قراءة ناخرة بالية. نعم. متفتتة. شفتوا كيف القراءات بتكون؟ قلنا نحن كم قراءة في عنا؟ عشرة شو؟ متواترة. وكم وحدة شاذة؟ أربعة. كم وحدة صاروا؟ طب شو الفرق بين القراءات؟ مثل هاي نخرة وناخرة، هذه وحدة من القراءات، واثنين إلهم معاني بتحتاج إلهم جميلين بالتفسير. نخرة هذه العظام صارت متفتتة، ناخرة يعني متوزعة، فتغير القراءات بفيد بالتفسير. فهني بعدهم عم بيتعجبوا، راح الجسم تحول لتراب فنية وصار متوزع في البر وفي البحر، فكيف سيجمع يوم القيامة؟ نعم. قالوا تلك أي رجعتنا إلى الحياة، إذن إن صحت كرة أي رجعة خاسرة ذات خسران. نعم. قال تعالى فإنما هي أي الرادفة التي يعقبها البعث، زجرة أي نفقة واحدة. طيب بس عشان ما تكونوا ما فهمتوش على الشارح، قالوا تلك إذن كرة خاسرة، أنت بقولوا هالكلمة يوم القيامة. ليش؟ أول ما يقوم من القبر ينظر لحالة الناس وبيتذكر أنه الكلام اللي كان يسمع عن يوم القيامة حق، فيقول قالوا يعني يوم القيامة، ربنا تعالى عم بيخبر بما سيحدث وشيء ما لم يحدث، صح هو الفعل الماضي بس ربنا تعالى عم بيصغ لنا قصة ستحدث يوم القيامة وفي سياقها ذكر الماضي. فقال جل جلاله قالوا تلك إذن كرة خاسرة، الآن لن نستطيع أن نرجع، خسرنا هذه الفرصة التي كانت معنا قبل أن نموت، لأن الله جل جلاله لا يعيد إلى هذه الدنيا أحدا، فعندها أيقنوا بالخسارة وندموا، وعندها لا ينفع الندم. فإنما هي زجرة واحدة، إيش قال في تفسير؟ نفخة. أعاد ربنا جل جلاله معنى النفخة، من معاني النفخة أنها زجرة. لما سماها زجرة؟ أنت الآن تقول تزجر إنسان أي توقظه تنبهه، فهذه الزجرة هي إيقاظ لكل أهل الأرض عندما يقومون، لأن ربنا جل جلاله أخبر أنه بالنفخة الأولى شو بصير؟ يموت. بالنفخة الثانية، فإذا الزجرة شو هي؟ النفخة الأولى، النفخة الثانية قاموا. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. شو هي الساهرة؟ أرض المحشر. شو ذكر الساهرة؟ بوجه الأرض أحياء بعدما كانوا ببطنها أمواتا. فإذا عندنا نفختين، النفخة الأولى شو اسمها؟ الراجفة. النفخة الثانية الرادفة، ومن أسماء الرادفة زجرة. تمام؟ نفختين. هلأ ذكر بعض العلماء بالتفسير أنه ثلاث نفخات، ولكن الأرجح أنه نفختين. النفخة الأولى يصعق فيها كل من في الأرض والسماوات إلا من شاء الله، والنفخة الثانية هي الزجرة، هي الرادفة. ليش سميت الرادفة؟ ردفي، ردفي على البعير يعني خلفي، الرادفة تتبع، تتبعها الرادفة. ليش سميت هناك زجرة؟ لأنه فيها إيقاظ للأنفس التي ماتت. فإذا هم بالساهرة يقومون، ما هي الأرض اللي كنا عليها؟ أرض مختلفة، سماها ربنا جل جلاله الساهرة أي المختلفة بما فيها. نعم. هل أتاك أي محمد حديث؟ شوف الآن جمال التنوع والتنقل بمواضيع القرآن الكريم. هلأ عم نتنقل على موضوع تاني، شو هو؟ شو قلنا؟ شو سميناه؟ أيام الله، ماشي، قصص الأنبياء. طيب شو الرابط؟ مين الذكي منكم اللي بده يقول لي شو الرابط بين أوائل سورة النازعات وبين قصة موسى؟ لا مش كتير، قال أخونا أنه ربط ما بين قريش وفرعون أنه مات، بس عم نحكي عن البعث. نعم. نعم. جانب من الإجابة صحيح، لأنه بسياق قصة موسى في دعوة موسى لفرعون، فكأن الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، خليني أسمع إجابة حمزة وبجيبكم، أنه هي إجابتك هي بتتبع أصل الإجابة، أنت ما ذكرت أصل الإجابة. نعم. الرابط عم بقول لهم للي عم يسمعوا بالقرآن إنه كيف كمان قريب من إجابة رامي. شو كان مشكلة فرعون مع موسى؟ كتير أمور، بس واحدة من أهمها عدم الإيمان بالبعث، مفهوم؟ ربنا جل جلاله بطبيعة القرآن الكريم بيعطيك أمثل، وأنا هم بدي وجه الإخوة أنه أغلبكم ما شاء الله دعاة وبتخرجوا في سبيل الله وبتكلموا مع الناس، استخدام أسلوب القصص في الدعوة إلى الله كتير مهم. ربنا جل جلاله عم بقررنا مبدأ اسمه مبدأ البعث، أما رأينا فيه شو؟ قصة. يعني أنت بخطبة الجمعة، بدرسك، ببيانك، بدعوتك، بجولتك، بزيارتك، باختراطك مع الناس، مر قصص. تمرير القصص في تقرير الأمور العقدية والإيمانية مهم ومفيد وبيأكد المسألة. فمرت قصة بس متعلقة بالموضوع. شو هو الموضوع؟ إنكار البعث. جاب لك واحد بينكر البعث، فرعون ومن معه، وزي ما قالوا الشباب الخطاب للنبي ومن معه من أتباعه، يا محمد هؤلاء صلى الله عليه وسلم أهل مكة ينكرون البعث، سأخبرك عن رجل من أعظم من أنكر البعث، وانظر ماذا فعل موسى عليه السلام معه، وأنت لابد أن تفعل معهم كما فعل موسى مع أكمل. إذ ناداه ربه بالوادي، عفوا، هل أتاك، يعني أسلوب السؤال، يعني مثلا بكون أنا قاعد، بتعرفوا شو صار؟ الكل بزبط قعدته وخير، شو صار؟ هذا سؤال لمين؟ للنبي عليه السلام، وإلك. هل أتاك حديث موسى؟ لمين أتاك؟ سؤال لمين؟ للنبي عليه السلام، وللأمة بعده. النبي صلى الله عليه وسلم طبيعي جاوبه، لا، ما هو خبر موسى؟ فالآن جهز حالك. فأنت لازم تستخدم أساليب القرآن بالدعوة إلى الله كذلك. إخواني، هل علمتم ماذا أخبر الله عن الجنة؟ هل علمتم ماذا أخبر الله عن أحوال المنافقين؟ هل علمتم ماذا للمحتكر في السوق من عذاب مثلا؟ ماذا أخبر النبي؟ هذا السؤال دائما بوجه، هو أسلوب من أساليب شد الانتباه، شد انتباه القارئ والمستمع للخبر القادم، حتى ما يكون خبرك عادي يمر وما حدا يسمعه. أسلوب القرآن الكريم جميل جدا، فلازم نأخذ منه هذه الأساليب. نعم. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اسم الوادي بالتنوين وتركه، فقال اذهب. شو يعني التنوين وتركه؟ طوان وطوى، هم تنوين وتركه. فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى. تعرفوا قصة موسى هي ذكرت في القرآن الكريم بكم جزء؟ 28 جزء بأغلب سور القرآن الكريم، كل سورة بطريقة. هلأ هذه القصة ثلاث أسطر أو أربعة أسطر بس فيها قصة موسى، بس اختصر فيها من وقت النداء بالوادي لا آخر اللي صار مع فرعون. أمتى ربنا تعالى نادى موسى؟ لما راجع من وين؟ من مدين. بدي أقول لكم قصة موسى باختصار، بس مش قصة، المراحل. ولادة موسى، إلقاؤه في اليم، أخذ فرعون لموسى، تربية موسى في قصر فرعون، خروج موسى من القصر ورؤية الرجل من بني إسرائيل والرجل من قوم فرعون وكزه فقضى عليه، هروب موسى إلى مدين بعد ما أخبروا أنه فرعون بده يقتلك، جلوسه في مدين وزواجه من بنت شعيب، وليس النبي شعيب، رجل اسمه شعيب من الصالحين، وجلوسه عند عمه كم سنة؟ 10 سنوات. عودته إلى مصر، بالطريق مر بصحراء سيناء فيها وادي مقدس اسمه طوى، عندها رأى نارا، قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا، ذهب إلى النار فوجد نورا يخرج من الشجرة، ناداه ربه جل جلاله كما قال في سورة طه، اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. كان عمره 40 سنة، كان عمره بس راح مدين 30، كان عمره 40 سنة بس مر بالوادي، صار أهل لا ينزل عليه الوحي، نزل عليه الوحي وكلفه بالرسالة، أخذ الرسالة وشو هي؟ ارجع إلى بني إسرائيل ووجههم إلى الله وادعوا فرعون. فعاد موسى بعد ما كان هربان من فرعون 10 سنين إلى مصر داعيا. لازم هذه المراحل تكونوا حافظينها، هذه قصة موسى، مش معقول طالب علم ما بيعرف أمتى مدين وأي قبل وأمتى بلش وأمتى نزل عليه الوحي. تمام؟ أي مراحل موسى. وكل مرحلة لها تفصيل بالقرآن الكريم. بهذا الوادي نادى ربنا جل جلاله وقال له امشي إلى فرعون. نعم. أي تجاوز الحد في الكفر. فقل هل لك. شو يعني تجاوز حد عن شو هذا بحكي؟ طغى، صرحني المرة الماضية. طغى يعني طغيان. طاء طغى الماء، قلنا إن لما طغى الماء يعني زاد عن حده الطبيعي، يعني فرعون ملك فهمنا، بس زاد عن حدك الطبيعي، زاد عن حدك الطبيعي أنك تقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، لي ملك الأرض أنا ربكم الأعلى، طغى فاذهب إليه. طبعا عشان الوقت ما بدي كثير طول، بس هذه المسألة كثير فيها يعني تفاصيل جميلة جدا مر عليها على السريع. أولا الدعوة إلى الله تشمل الجميع، لا تستثني لا أمراء ولا وزراء ولا رؤساء ولا نواب ولا جيوش ولا فقراء ولا أغنياء ولا علماء ولا أميين ولا رجال ولا نساء. فموسى عليه السلام دعا فرعون بالرأس ودعا الصغير، فأنت كداعي كداعي معك أقوى سلاح، قوة موسى عليه السلام التي غلب فيها فرعون ما هي؟ قوة الهجوم. بشو هجم؟ بالدعوة. هلا لو نقول له لموسى انت رايح عند، تعرف حبيبي عند مين رايح؟ انت رايح عند اللي بقتل كل يوم 70,000 طفل، انت رايح على اللي موزع مخابرات بالعالم كله عم فتش عليك. اذا عرف انك انت موسى اللي كاين مربيه عندك، اللي كاين يربيك عنده، بده يقتلك. انت ايش معك؟ مخلي لك خنجر ورا ظهرك ولا معك سيف ولا مدرب كاراتيه ولا شو عامل يا موسى؟ والله ولا عامل شيء. طب شو معك؟ قلت له لربي قبل ما اروح انه انا خيفان، اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. بلكي يا ربي مد، لا داعي مع قوه ربانيه، مدد رباني، لا تخافا انني معكما اسمع وارى. فاتياه، امشوا، قولا إنا رسول ربك، روح أنت هارون أخوك فأرسل معنا بني إسرائيل. فإذا قوة الداعي قوة الرسول من قوة المرسل. اليوم بيجي واحد بوقف بقول لك هويتك، قلت له حبيبي أنت مين؟ لو جييني بكنزة حلوة زرقة زي أمينك حلو مرتب أمور فرفور غندور، وقلت له قال لي هات هويتك، قل له حبيبي أنت مين؟ قلت له بدي هويتك. أما لو جاي هو ذاته بس جاي ببدلة وعسكر وكذا، مين بدك؟ بهويتك انت مين؟ شو انت مين؟ انا مش شايف تيابي، مش شايف الرتب اللي على كتفي. طب شو تغير؟ قال المبعوث، قال انا من الدولة جاي. اما اذا جاي من راسي ما بعطيك شيء. جاي من الدولة مع قوة المرسل. انت مين يا موسى جاي عند فرعون؟ انا مرسل من عند الله. سنك يا اخواني بس نمشي بالجولات والزيارات رافعين راسنا، انتم مرسلين من عند الله، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عباد العباد الى عباد رب العباد. فالرسول مع قوة المرسل، والداعي مع قوة من ارسله في هذا العمل. اذهب الى فرعون انه طغى. نعم. فقل هل لك اي ادعوك الى ان تزكى، وفي قراءة بتجديد الزاي بالادغام بادغام التاء الثانية في الاصل فيها، تتطهر من الشرك بأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأهديك إلى ربك أي أدلك على معرفته بالبرهان، فتخشى أي فتخافه. طيب بسور أخرى بطاها وبالقصص وغيرها، نوع الكلام اللي قاله موسى لفرعون شو هو؟ فقول له قولا. طيب وهون فقل هل لك إلى أن تزكى، ماذا يحمل موسى في قلبه لفرعون؟ متيقين على الكلام؟ طب بجوز مسلم يحمل في قلبه الرحمة على كافر، ومش كافر عادي، كافر محارب مقاتل مجرم مقتل الأولاد ومجرم بالكبار وبالصغار، بجوز؟ حتكون شك؟ هاي القرآن حتكون يا إخواني، هذا ما لا يفقهه الكثير في هذا الزمان من الملتزمين، من الملتزمين يا إخواني. قوة ديننا أمر غيبي، مش أمر عقلي، مش أمر بصري. الآن لا يسقط كذا، يدمر يموت يفعل. بصور أخرى موسى عليه السلام بس ربنا تعالى نصره بآية من الآيات، مثل الطوفان، طوفان بسورة الأعراف ربنا بيّن هذا الأمر. شو قال له فرعون لموسى؟ قال يا موسى، فرعون بيقول لموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن أنجيتنا، يعني إذا ربك بيرفع عنا البلاء لنكوننا من المؤمنين. أما أحد موسى شو يعمل وهو كان مقتل آلاف؟ يا رب يا رب، فرعون عم يدعي له، عم يدعي أنقذ فرعون ومن معه مما فيه. طب يجي واحد بيقول لي شيخ، طب ما في آية تانية بتقول ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أقول لك هذا عندما علم موسى أنه لن يؤمن، في فرق. طبعا يا إخواني هذا الكلام أنا بحكيكم إياه الآن، أنا ما بحكي بخطبة الجمعة كلام، أنا بعرف أنه كلام كتير ما بيتحمله الناس، وما بحكي بمجالس عامة، بس أنتوا طلبة علم لازم تعرفوا الحق والدين. أقوى قوة على وجه الأرض هي قوة الرحمة، أقوى قوة إنك ترحم في قلبك كل الناس ولو كنت في المعركة. طبعا الرحمة في المعركة مش إنك تقول له اقتلني، لا، في الرحمة إنك لازم يعني إذا مد السيف بتمد سيوف، بس مع مد السيف بقلبك يا رب كيف يهتدي. عشان هيك سيدنا أسامة بس رفع السيف على واحد كافر وقال لا إله إلا الله، شو عمل سيدنا أسامة؟ طق الرقبة. إجا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قال لا إله إلا الله قتلته؟ يعني بالله عليكم هلا لو أنا بحكيكم القصة وأنتم مش عارفينها شو قال للنبي عليه الصلاة والسلام. واحد هاجم على الثاني، صاحب الخنجر وحطه بديه، قام قال له خلاص خلاص، يعني هو آمن فيه؟ أكيد 100% ما آمن، 100% بس خوفا منه، بس في 0.00001 احتمال أنه يكون آمن مزبوط. أنت لازم تأخذ بهذا الوجه، زي ما قلنا مبارح بدرس والسابقون الأولون، مبارح قلت مبارح قلنا أنه عقيدة أهل السنة والجماعة، قاعدة أهل السنة والجماعة، إذا في 99 وجه للكفر وفي وجه واحد للإيمان، أمر الله عليك أن تأخذ بهذا الوجه للإيمان. فهذا سيدنا موسى رايح ولكنه عمل شيء فرعون، الفقولة له قولا لينا. ونحن بنشوف شاب بالطريق شوي تارك الصلاة، ولا مرة بلا حجاب كنساء يعني عم بيحكي، ولا يا أعوذ بالله يا كافر يا منافق يا فاسق، النار بدأ وسلوا لنسوا اسمه بعد شوي. هو فرعون اللي أشد إنسان بالظلم على وجه الأرض، الله تعالى قال شو؟ قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. أكمل. فأراه الآية الكبرى، أي من آياته التسع، وهي اليد أو العصا. فكذب أي فرعون موسى، وعصى أي وعصى الله تعالى. بس رد أموقف موسى، طب عندي أنا الآية اللي عندي. الآية يعني العلامة الدالة المعجزة الكبرى، أكبر آية عند موسى كان شو هي؟ العصى. نعم. ثم أدبر أي عن الإيمان، يسعى في الأرض بالفساد، فحشر أي هلأ هون قال أدبر الإيمان، ومن معانيها أدبر يعني أعطاه الدبر، دبر يعني ظهر الإنسان، دبري خلفي، قام دار وجه عنه وقال للي معه بلشوا جمعوا حالكم بدنا نحارب موسى. نعم. فنادى فقال أنا رب، حشرة يعني جمع كل الناس عنده والسحرة وناداهم. نعم. أي لا رب فوقي. قال بعض المفسرين هيك من لطائف تذكر، إذا كنت عم تقرأ السورة ومريت عند أنا ربكم أعلى أخفض صوتك، أخفض صوتك عم تقرأ ووصلت عند أنا ربكم أعلى أخفض الصوت، أخفض صوتك بالقراءة. نعم. فأخذه الله أي أهلكه بالغرق، نكال أي عقوبة، نكال يعني جزاء، نكال نكل به أي جزاء ما كان يفعل في الدنيا. نعم. الآخرة أي هذه الكلمة، والأولى أي قوله، أي قول قوله، أي قول قوله بصور اللام، شو في قبله؟ أي أي قبل أي الأولى هذا معطوف على اللي قبله، أي قوله. نعم. أي قوله قبلها ما علم، لأنه الآخرة مكسورة فهي معطوفة على الآخرة فمكسورة مثله. ما علمت لكم من إله غيره، وكان بينهما 40 سنة، إن في ذلك أي المذكور لعبرة لمن يخشى. قصة موسى مع فرعون عبرة لمن يخاف الله جل جلاله. خلصت. الآن بدنا نرجع ل الأدلة اللي استخدمها ربنا جل جلاله لتقرير أدلة البعث لأنكروها الكفار. فعم بخطبهم شو قال لهم؟ أأنتم أي بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال الألف بين المسهلة والأخرى وتركه، ما بحاجة كله. أي منكروا البعث، منكروا البعث. أشد خلقا أم السماء، أي أشد خلقا، بناها بيان لكيفية خلقها. بس بناها، بس بدنا نقرأها في شيء بالقرآن اسمه سكت، ما بعرف ببعض المصاحف مكتوب عندكم ولا لا، عشانك بس تقرأوا هاي الآية بتقولوا أأنتم أشد خلقا أم السماء، بس ما بتاخدوا هوا بناها. طب شو الفرق بين السكت والوقف؟ الوقف يتبعه أخذ للنفس، هو لازم تعرفوا الفرق بيناتهم بالقرآن الكريم. والسكت هو وقف بلا نفس. قلت لك أنا مش كل المصاحف فيهم، في بعض المصاحف فيه، في بعض المصاحف ما فيه. في بعض المصاحف مثل عندي أنا حاطين جيم، شو يعني جيم؟ وقف جائز، جواز الوقف، ولأنه المعنى يعني بينتقل لمعنى آخر. فربنا جل جلاله عم بقول أنتم يا من أنكرتم البعث أيهم أقوى وأصعب، خلقكم أم خلق السماوات؟ طلع شو السماوات إخواني، قرأوا هيك علميا في كتاب جميل جدا لدكتور راتب النابلسي، ذكر في بعض الإعجازات الكونية في الكون، في خلق الكون، ذكر في حجم الأرض وحجم السماوات وحجم الشمس وحجم القمر وحجم النجوم وحجم الكواكب، وذكر أن الأرض والشمس والقمر كلهم لا يساووا ذرة من كواكب هذه المجرة. نحن بمجرة، الأرض والشمس والقمر هي ذرة من هاي المجرة، والسماوات أكبر من، مش المجرة، من المجرات، يعني الكون فيه مجرات، واحدة من المجرات مجرة درب التبانة، وهذه المجرة فيها نجوم وكواكب، واحدة من هذه الذرات هو نحن الأرض. وين السماء صارت؟ شو معظم السماء؟ وهذا بعدنا السماء الأولى، ها لسه ما وصلنا لسماء الدنيا. السماء الأولى بالنسبة للسماء الدنيا كحلقة في فلات، الأولى كحلقة في فلات، حلقة بتجيب خاتم ترميه بصحراء. طب لكان نحن أنت يا منكر البعث أمام السماوات، بس شو أقل من حبة رمل في صحراء. فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ مش بس السماء بناها، ربنا جل جلاله شوف كيف البناء. نعم، رفع سمكها أي تفسير لكيفية البناء، أي جعل سمتها في جهة العلو رفيعا، وقيل سمكها أي سقفها، فسواها أي جعلها مستوية بلا عيب. ببين ذلك الآيات المذكورة في سورة التبرق وغيره، فارجع البصر هل ترى من فطور. نعم، وأغطش ليلها أي أظلمه، وأخرج ضحاها أبرز نور شمسها، وأضيف إليها الليل لأنه ظلها، والشمس لأنها سراجها. فإذا الضحى اسم لأسماء النهار، والليل معروف، أغطش يعني سود، أذهب أخذ النور منه فصار ليلا. نعم، والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها، وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو أخرج. طيب بس لازم نعرف مسألة مهمة، أن الله جل جلاله عندما خلق المخلوقات فخلقها بترتيب، لذلك ذكر عندكم في التفسير أن الأرض كانت مخلوقة قبل السماوات. أول ما خلق الله جل جلاله بعد يعني ما خلق القلم وخلق الجنة بيديه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فخلق الله جل جلاله من أوائل مخلوقات الأرض، وعندما خلق الأرض كانت تهتز، فعندما تهتز، عندما اهتزت خلق فيها الجبال، فالجبال ثبتت الأرض. تمام، لأن المخلوقات في كثير من الأحاديث الأخرى بتبين أن الله جل جلاله خلق المخلوقات في عدة أيام، في ستة أيام، ثم استوى على عرشه استواء يليق بجلاله ليدبر أمر مخلوقاته جل جلاله. وبينت بعض الأحاديث، بينت بعض الأحاديث أن كل يوم خلق الله جل جلاله فيه شيئا من المخلوقات. نعم، أخرج أي مخرجا منها ماءها بتفجير عيونها، ومرعاها ما ترعاه النعم من الشجر والعشب. النعم شو هي يا إخواني؟ جمع أنعام. شو هي الأنعام؟ البقرة تحت الأنعام، والجمال والإبل تحت الأنعام، والماعز تحت الأنعام، والغنم تحت الأنعام، أربعة، غنم وماعز، الغنم يعني الخروف، والماعز المعزة، والإبل يعني الجمال والبقر، هؤلاء الأربعة كلهم سوا اسم أنعام، ذكرهم الله جل جلاله بالتفصيل في سورة الأنعام في القرآن الكريم. وما يأكله الناس من الأقوات والثمار، وإطلاق المرعى عليه استعارة، والجبال أرساها أي أثبتها على وجه الأرض لتسكن، متاعا مفعول له مقدر أي فعل ذلك متعة أو مصدرا أي تمتيعا. بس الآيات اللي ذكروا الآن سابقا بعد قصة فرعون وموسى عليه السلام، شو استخدم ربنا جل جلاله أدلة لتقرير البعث بهالآيات؟ خلق السماوات، وخلق خلق السماوات مع إبداعها، وخلق الأراضي وما فيها من جبال وأنهار ومرعى، كل ذلك متاعا لكم. وكأن الله يقول: الذي خلق السماوات مع ارتفاعها، والذي خلق الجبال مع ارتفاعها، والذي خلق الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها، أصعب عليه أن يعيدكم من جديد؟ هذا المقطع الثالث. المقطع الأول تقرير حالة البعث، المقطع الثاني موسى وفرعون واحد من المكذبين بالبعث، المقطع الثالث أدلة البعث. الآن المقطع الرابع. فإذا جاءت الطامة الكبرى. ما معنى الطامة؟ من أسماء يوم القيامة. إيش ليش الطامة؟ لا، شو مكتوب عنكم الطامة؟ النفقة الثانية. هذا تفسير مرجوح، وفي عنا من أسماء يوم القيامة كثير من الأسماء، منها الطامة ومنها الصاخة، منها الطامة ومنها الصاخة. الطامة ذكرت في سورة النازعات، والصاخة ذكرت في سورة عبسة. سلام. حج بدنا مفتاح سيارة الهوندا البيضة، حدا يطلع حمزة خده من الحج انت. يلا، وظيفة لبكرة. لما ذكر الله الطامة في سورة النازعات وذكر الصاخة في سورة عبسة؟ وليش كان هالتوالي؟ ليش الطامة قبل الصاخة؟ تمام. وشو الفرق بين الطامة والصاخة؟ بدي المصدر، ما بديش من جوجل، هاي مكتبة حدكم، ترجعوا للتفسير غير تفسير الجلالين، في عندكم 4-5-6 تفسير بالمكتبة، فيكم هلأ جيبوه فيكم بكرة. إيش الفرق ما بين الطامة والصاخة، ولما ذكرت الطامة قبل الصاخة؟ نعم. يوم يتذكر الإنسان بدل من إذا ما سعى. بدأنا نتكلم عن يوم القيامة وصور يوم القيامة. يقف الإنسان يوم القيامة، تعرض أمام الصحائف، كل يوم كل يوم كل كلمة نطقت بها تذكر بين يديك. نعم. فأما ما سعى أي في الدنيا من خير وشر، وبرزت أي أظهرت الجحيم أي النار المحرقة. شو يعني برزت يا إخواني؟ كيف برزت؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نار، شو الزمام؟ زمام يعني أنت ماسك توب وعلى جانبه طاعج وماسكه، هذا اسمه زمام. زميته، زميت الثوب فصار اسمه زمام، هذا الزمام، هذا السجادة. فأنا ممسكه من هون، 4 ممسكه، هذا اسمه زمام، واحد من هون زمام، واحد من هون، واحد من هون زمام، زممت الثوب. النار قديش إلى كم زمام؟ 70,000 ملك، هو ملك 70,000 زمام، وعلى كل زمام ملك؟ لا، على كل زمام 70,000 ملك. كم حجم النار؟ لذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس فسمع صوت وجلة، صوت خبطة، فقالوا الصحابة: رسول الله ما هذا؟ فالنبي فكر أنه بس هو اللي سمع، قال: سمعتم؟ قالوا: نعم. قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 عام، اليوم وصل إلى قعرها. يعني لو ولد خلقان يرمى والعياذ بالله من أول ما ولد في النار، بيوصل على قعر النار عمره 70 سنة. كم أعلى برج في العالم الآن اللي توقف على السطح وترمي حجر ده بده يوصل؟ ثانية، ثانيتين، 10، دقيقة، 5 دقائق، قديش على برج؟ طيب شو 70 سنة؟ وقال عليه الصلاة والسلام: والله لتملأن، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذه برزت، برزت. بعدين شو بتعمل يوم القيامة؟ قال: لها أعناق، يعني بيطلع عنق من النار، قال: تبدأ تأخذ أهل المحشر. لا يسمح لها، لا يسمح لها لأنه لسه ما بلش الحساب، بس بيطلع شيء من شرارها وألمها وحميمها ورائحتها وزقومها حتى يراه أهل المحشر، فيبدأ العذاب النفسي قبل العذاب الجسدي. هذا هو البروز، وبرزت الجحيم. نعم. لمن يرى، لكل راء، وجواب إذا بس تقرأ يا إخواني الآيات، استعيذ بالله من النار. فأما من طغى أي كفر وآثر الحياة الدنيا أي باتباع الشهوات. بكل شيء بحياتك في أمرين، دنيا ودين، بكل شيء. بأي خطوة بدك تخطيها في دنيا ودين. فأنت شوف بهذه الآية شو بتآثر، فاتح دكانك وأذن بقيت مفاتح ولا جيت على المسجد؟ عم تطبخي وأذن تكمل الطبخة وبصلي لي بعد ساعة ساعتين وي أذن المغرب راح علي العصر والله الأولاد عم بعمله بل... في عندك دائما خيارين، اختاري دائما خيار الآخرة، دائما دائما آثر الآخرة وتأكد أنه الدنيا ما بتضيح. نعم. فإن الجحيم هي المأوى، مأوى المرجع الأخير. نعم. وأما من خاف مقام ربه أي قيامه بين يديه، ونهى النفس الأمارة عن الهوى المرضي باتباع الشهوات، فإن الجنة هي المأوى. فإذا يا إخواني خطوتين للجنة شو هني؟ قبل لا، خوف ومخالفة نفس، احفظون خطوتين، التالتة بتكون بالجنة. الخطوة الأولى مخافة من الله، تحقق المخافة من الله. كيف؟ مخالفة نفسك. ونهى النفس عن الهوى، كل شيء بدك تعمله في الحياة نفسك بتقولك اعمله على طريقة الهوى. عشان هيك قال العلماء أكثر معبود تحت أديم السماء من دون الله هو الهوى. معبود الناس بتعبده. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله عليه. الآن في عندي تفريغ في المسجد، الآن في عندي درس في المسجد، الآن في عندي تعليم في المسجد، الآن في عندي عمل للدين، هواي بيقول لي لا، الست نفوس بتقول لي لا، سمعا وطاعة، أمرك اللي بدك إياه، هذا اسمه أمر وطاعة ولو أنت مسلم ومؤمن. فلذلك كل ما بدك تتقرب إلى الله وتقترب من دخول الجنان نهى النفس عن الهوى. نعم. وحاصل الجواب فالعاصي في النار والمطيع في الجنة. يسألونك أي كفار مكة عن الساعة أيان مرساها. هذا المقطع الأخير. فإذا كم مقطع صار في عنا شوط النازعات، صرنا المقطع الأخير. أول مقطع شو هو؟ موضوع البعث ويوم القيامة. الموضوع الثاني قصة موسى وفرعون. الموضوع الثالث مقارنة مع أدلة البعث في آيات الله عز وجل. الرابع جزاء المؤمن والكافر يوم القيامة. المقطع الأخير عن الساعة. نعم. أي متى وقوعها وقيامها؟ أيان مرساها. شو يعني بنقول نحن بالبحرية بيقولوا المرسى؟ شو المرسى؟ يعني اللي بيثبت السفينة. طيب متى تثبت يوم القيامة؟ متى تقع؟ أيان أي متى ستقع يوم القيامة؟ في أي يوم ستقع يوم القيامة؟ نعم. فيما أي في أي شيء أنت من ذكراها، أي ليس عندك علمها حتى تذكرها. فيما أنت من ذكرها، ماذا تعرف عنها يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عم بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إلى ربك منتهاها. هذا جواب من؟ جواب النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنا لا أعلم عنها شيء. المنتهى فيها إلى الله جل جلاله، العلم منتهى العلم فيها إلى الله تعالى. إنما أنت منذر، أي إنما ينفع إنذارك من يخشاها، أي يخافها. وصف ربنا جل جلاله النبي عليه الصلاة والسلام بأوصاف بالقرآن الكريم. أكثر وصف للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم شو كان؟ تذكروا لي، شوف الآيات، خلق وعبد. بس أكثر شيء كرره منذر، نذير، بشير، سراج، منير، تخرج الناس. صفتك يا رسول الله موضوع، حتى أنت يا رسول الله علم الساعة مش عندك، شو شغلك؟ ويا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يا طلبة العلم شو شغلكم؟ إنما أنت منذر، إنما أنت منذر، بس أنت عليك أن تنذر. شو المنذر؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال للصحابة مرة أو لقريش، لو أن رجلا وقف على رأس الجبل، أو فقال مثلي ومثلكم كمثل رجل وقف على رأس الجبل ثم نزع ثوبه. كان عند العرب لأنه ما في واتساب وما في اتصالات، إذا واحد واقف وشايف في جيش وبده يخبر العرب بمجيء الجيش شو بيعمل؟ بيشلح ثيابه وبيرفع، بيصير بلوح بالثياب، اسمه النذير العريان. قال إن مثلي ومثلكم كمثل رجل وقف على شاهق، يعني شيء عالي، ثم قال يا قوم لقد صبحكم الجيش، يعني بتفيقوا بتلاقوا الجيش عندكم، إنما أنا النذير العريان. قال فصدقته طائفة فآمنوا به، وكذبته طائفة فكذبوا به. فوصل الجيش، اللي صدقوه نجحوا واللي ما صدقوه خسروا. إنما أنت منذر الآن، أنا منذر، أنتوا كدعاة وكطلب علم منذرين، أتباع النبي منذرين. ويوم القيامة من الذي يسمع هذا الكلام ويتأثر به؟ قال جل جلاله من يخشاها. يعني بتلاقي في بعض الناس تحكي عن يوم القيامة بيبكوا تدمع عينه، بتلاقي بعض الناس تحكي عن يوم القيامة بيأس قلبه، ولك الشيخ من راح وشاف وغير لها السير وغير لها الموضوع. فلا يتأثر بالكلام عن يوم القيامة إلا من يخشى الله. نعم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، أي في قبورهم، إلا عشية أو ضحاها، أي عشية يوم أو بكرته. وصح إضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من ملابسة، إذ هما طرف النهار، وحسن الإضافة وقوع الكلمة فاصلة. شو معنى آخر آية خلينا نختم فيها إن شاء الله عز وجل؟ فيها أكثر من معنى مهم، ركزوا فيها لو سمحتوا. من الأمور التي تخطر في بال كل واحد منا أنه إذا مت الآن وكان يوم القيامة بعد 100 ولا 200 ولا 300 ولا 1000 سنة، ماذا سأفعل في القبر؟ قال العلماء الزمن بيد الله وهو خالق الزمان، ولا يجري عليه جل جلاله زمان ولا مكان لأنه خالق الزمان والمكان. فيوقف ربنا جل جلاله الزمان لعباده من أهل الإيمان، فلا يشعر من مات من آلاف السنوات بهذه الفترة حتى تقوم الساعة، بل يشعر وهو في قبره كأنه نائم نومة العريس لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. هذا مش كلامي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. العريس عندما ينام توقظه زوجته أحب الناس إليه في أول ليلة زفاف لهما. المؤمن أول ما يوضع في القبر لو كاين بزمن آدم من آلاف السنين لا يشعر إلا نايم نومة عروس وأيقظته أحب الناس إليه ليقوم أمام يوم القيامة. وبالمقابل الكافر والمنافق وأهل النفاق، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منهم، الله جل جلاله يمدد له الزمان، الله جل جلاله يمدد له الزمان. فالذي يكون في قبره لسنوات قليلة تمتد عليه السنوات كأنها مئات وآلاف السنين، فالذي يموت قبل يوم القيامة بيوم يشعر أنه مكث في قبره آلاف السنين. فلذلك وهذا مما ورد في تفسير هذه الآية كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وفي معنى آخر كذلك ما ذكره، نحن بس نقول ما ذكره كأننا بدنا نقول واحد، هذا التفسير اسمه تفسير الجلالين. مين الجلالين؟ تعرفوا من الجلالين؟ كمان وظيفة لبكرة بدكم تقولوا لي مين الجلالين. هذا الكتاب كل كتب التفسير كتبوا كتاب واحد، إلا تفسير الجلالين كتبوا عالمان، واحد اسمه جلال الدين واحد اسمه جلال الدين. بس جلال الدين مين؟ جلال الدين مين؟ بكرة بنعرف منكم، عشان هيك سمي بتفسير الجلالين. فذكر في هذا التفسير أن شيخ ما في كلام جانبي في المجلس لو سمعت، أن ذكر العلماء أنهم عندما يرون طول يوم القيامة مكوثهم في الدنيا بالنسبة لطول يوم القيامة كأنه عشية أو ضحى، كأنه لبث يوم. أنك أنت أمتى بتحس الفرق بس تشوف الأطول؟ فأنت بتفكر 60-70 سنة طوال، عندما تقف يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فبيطلعوا هال60-70 سنة إذا عشناهن أمام شو حسبة 60-70 سنة أمام 50,000 سنة بيطلع كأنك يوم، كأنهم يوم يرونها يوم القيامة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الأصل هذه الصورة تثبت عندك اليقين على وعد الله واليقين على يوم القيامة، وأن تعمل وتجتهد وتخالف نفسك وتخاف ربك حتى تكون يوم القيامة من أهل الدين والإيمان. مقصودنا يا إخواني في الله حتى بكرة إن شاء الله تعالى بس تقرأوا في حياتكم سورة النازعات، تفهموها للناس وأنتوا تفهموها، وما كن عم بقرأ سورة النازعات وأنا مش فهمان شو النازعات. هلأ فهمت إنه النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات هني أسماء لشو يا شيخ؟ الملائكة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. غدا إن شاء الله يوم تدريس عادي، والثلاثاء القادم بعثناكم نحن تأجل امتحان للثلاثاء القادم، امتحان السيرة يكون الامتحان الثلاثاء القادم إن شاء الله عز وجل. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.